إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تفوزوا برضاه وبجنته، واشكروا ربكم على نعمه عليكم، واطلبوا المزيد من فضله، وسلوا الله رحمته وتوفيقه، وأكثروا من ذلك وخاصة في مواطن الإجابة من ساعات هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وعند سجودكم وفي جوف الليل وآخره وأدبار الصلوات وغيرها مما ورد بيانه. أيها المسلمون، جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم، دين الإسلام، جاء به من عند ربه جل وعلا، وأرشد الأمة إليه باتباعه والثبات عليه والتفقه فيه، فكان على أهله طمأنينة وخلقا وعبادة، ويورثهم جنة وسعادة، وفوق ذلك رضا رب العالمين. حملت دعوة إليه بعد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حمل ذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وتتابع التابعون لهم بإحسان في حمله والدعوة إليه، فانتشر في بقاع الأرض بتعاليمه السمحة وشريعته الغراء ومنهجه المستقيم، فعاش الناس في ظله الوارث الظليل وفي سعادة غامرة وطمأنينة للقلوب. فلله الحمد والمنة الذي امتن علينا بنعمته وأجلها نعمة الإسلام. أيها المسلمون، إن هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، قبل أن يوحدها الإمام المصلح الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، كانت في حالة من الفوضى والتشتت والتناحر والفقر مما هو معلوم عند كثير من الناس، حيث عاش الناس غير آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، حتى شاء الله تعالى أن تتوحد على هذا الملك، على يد هذا الملك عبد العزيز، فأصبحت واحة للآمنين ومضرب مثل في الاستقرار والتطور، واستمر أبناؤه البررة على هذا الأمر بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحكيمهم لشريعة الله في أرضه وبين عباده. وهذه النعمة التي نعيشها أيها الإخوة المؤمنون ونشاهدها واقعة، ليست خاصة بفرد دون فرد، بل هي نعمة للجميع، ومن واجب شكرها أن يسارع الجميع إلى أن يكونوا متعاونين في ثبات أمن بلادهم، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أيها المسلمون، المستقرئ للتاريخ يدرك أن ما حصل من انحرافات عقدية أو عملية من بعض الأفراد أو الطوائف أو الأحزاب منذ العصور الأولى إلى وقتنا، ولا سيما ما حصل من الخوارج ومن يسمون بالقاعدة في هذا العصر ومن تأثر بهم، كان بسبب الغلو في الدين والتجاوز لحدود الله وعدم فهم النصوص الشرعية كما فهمها سلف هذه الأمة، ونتج عن هذا الغلو أمور منكرة، نتجت دعوات مضللة وأفكار منحرفة ومؤامرات ماكرة عانى منها العباد فتنا وسفكت بسببها دماء معصومة، وانتهكت أعراض مصونة، وسلبت أموال محترمة، وإن من هؤلاء الغلاة هذه الفئة الضالة والزمرة المنحرفة التي تظهر بين آونة وأخرى وتقوم بأعمال إجرامية آثمة خطط لها أعداء الإسلام والمسلمين وينفذها أشخاص تأصل الشر في نفوسهم والعدوان في طباعهم. وما عمل تلك الشرذمة والزمرة المنحرفة عن الأذهان ببعيد، أعني بهم أولئك المارقون الذين سفكوا دماء معصومة وانتهكوا حدود شرع الله وهم يحاولون دخول هذه البلاد الآمنة في جهة الوديعة من مناطق المملكة الآمنة. لم يراعوا حرمة دم المؤمن، ولم يراعوا حرمة هذا الشهر الكريم، ولم يراعوا عظمة يوم الجمعة، ولم يراعوا حقوق ولاة الأمر، ولم يراعوا أهمية هذا الأمن الذي نعيشه. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وبفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم، كلما طلع منهم قرن قطع وظهرت نواياهم السيئة ومخططاتهم الخبيثة وانكشف القناع الذي يتسترون خلفه لتحقيق مآربهم الفوضوية ومقاصدهم السيئة، وتبين للجميع أن هذه الفئة بأعمالها لا تريد للدين نصرة ولا للإسلام رفعة، بل تريد زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتريد أن تمكن الأعداء من بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يتقبل من جنودنا البواسل عملهم الصالح، وأن يجعل من قتل منهم في الشهداء الصالحين، وأن يخلف على ذويهم وعلينا خيرا في فقدهم. وهنيئا لأولئك المرابطين على حدود هذا البلد والقائمين على حراسة أمنه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله كصيام شهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن وقوع هذه الأحداث وغيرها يؤكد وجوب اجتماع كلمة المسلمين والاعتصام بحبل الله المتين، فإن الله تعالى أمر بذلك ونهى عن التفرق والتحزب، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن الاعتصام بحبل الله لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر، فالسمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين في غير معصية أصل من أصول الدين، وقد عده الأئمة الأعلام عدوه من أصول العقائد، وتواترت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة على ضرورة طاعة ولاة الأمر في المعروف ولزومها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. كما دلت النصوص على أن التمرد على ولي الأمر معصية لله ومخالفة لأمره وتمزيق لوحدة الأمة وتهديد لأمنها وكيانها واقتصادها وسبب للخوف والقلق لأفراد المجتمع وتشجيع لارتكاب الجرائم بشتى أنواعها. كما أن وقوع هذه الحوادث يؤكد علينا الحذر من التستر على أولئك المجرمين وإيوائهم، فإن التستر والإيواء لهم من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا والمحدث هو الذي يأتي بالفساد في الأرض ويا ويل من أعانهم أو أيدهم أو اعتذر لهم أو فرح بذلك. كما أن الواجب على العلماء وطلاب العلم والآباء والأمهات والمدرسين والموجهين والوعاظ والمرشدين الواجب علينا جميعا التنبيه على خطر هؤلاء وسوء صنيعهم وتوجيه الشباب وإرشادهم إلى المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة والرجوع إلى العلماء الموثوق بعلمهم وإلى حلقات العلم والمعرفة ومدارسة العلم النافع. هذا واجبنا جميعا أيها المسلمون، نذكركم بذلك حتى نشكر نعمة الله علينا نعمة الإسلام والسنة. فدولتنا ولله الحمد تحكم شرع الله في أرض الله وتحتفي بالعقيدة السليمة والمنهج الإسلامي السديد، بلاد العلم والعلماء والحكام الصالحون المصلحون. فانظروا إلى دور العلم، وانظروا إلى المحاكم الشرعية، وانظروا إلى مرافق الأمن، وانظروا إلى خيرات يعيشها أهل هذه البلاد ومن قدم عليها، وانظروا إلى عناية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين، جهود متواصلة وأعمال عظيمة وتعظيم لشعائر الله وخدمة لضيوف الرحمن. فهنيئا لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ولنوابه الكرام وأمرائه على المناطق وفقهم الله وسددهم، ولكل مصلح خير يده مع الجماعة جماعة المسلمين. نقول له وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أني أذكر أن الخوارج لا يؤمن شرهم ولا تصطفى مودتهم، فليكن المسلم على حذر منهم، فأساليبهم متنوعة ولا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار. كفى الله المسلمين شرهم وجعل كيدهم في نحورهم، ووفق الله ولاة أمرنا ونصر بهم الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد هدانا بهذا الشهر المبارك، والهدى يجلب التقوى وحسن الطاعة وطيب المعاملة وحب الخير لإخواننا المسلمين، وصيانة للسان عن الفحش والزور والكذب والافتراء والخوض في أعراض المسلمين، بالصيام إيمانا واحتسابا، حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تصفو النفوس وتسبو الأرواح، ويكون الصائم أكثر قربا من الله تبارك وتعالى، تستجاب فيه الدعوات وتزداد فرص العمل الصالح بأجور عظيمة لا يقدرها إلا الله جل في علاه. أيها الإخوة المؤمنون، بعد أن ذكر الله تعالى آيات الصيام، ناسب أن يأتي الله العليم الحكيم بهذه الآية العظيمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخبار من الله سبحانه عن قربه من عباده، القرب اللائق بجلاله الذي وردت به النصوص. نعم أيها المسلمون، لا ريب أن الدعاء من أنفع الأدوية وأسرعها فرجا ونجاحا، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه حتى يمنع نزوله أحيانا وأحيانا يخفف وطأته أو يرفعه بالكلية إذا نزل. روى الحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والذي ينبغي علينا أيها المسلمون، ينبغي علينا الإقبال على الله تبارك وتعالى وقوة التعلق به سبحانه وصدق اللجوء إليه وحسن العلاقة مع الله بالإخلاص في المقاصد وصلاح الأعمال والتوبة النصوح والضراعة والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. والإلحاح في الدعاء أمر مطلوب شرعا، فقد ذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. إن الله يحب دعوة المضطر ويجيبها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي جامع الترمذي من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال ثابت بن مرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام، والذنوب للقلب بمنزلة السموم للبدن إن لم تهلكه أضعفته. فأكثروا يا عباد الله، أكثروا من هذه العبادة العظيمة، وخذوا من أدعية الكتاب والسنة، وتحروا أوقات الإجابة، وأنتم في موسم عظيم من مواسم إجابة الدعاء في هذا الشهر المبارك. تحروا الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وفي وقت الإفطار للصائم وفي السجود وفي نهاية التشهد الأخير وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها: ادعوا الله بحضور القلب وخشوعه، وأثنوا على الله وسبحوه، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دعائكم، ولا تعتدوا برفع الأصوات ولا بذكر البدع من الدعوات، ولا تستبطئوا الإجابة، بل أيقنوا بأن الله بيده الخير وأنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، وارحم المستضعفين منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه، واختم بالصالحين